ليس تخفى عليكم كلها الأحوال. هيا انظروا وافرحوا يا سادتي حالي، وليس تخفى عليكم كلها الأحوال. عمري مضى الكل في جيل وفي دالي، وهكذا الحال لأهلي هكذا لازال. ومن حسد ربنا كفيه يا والي، اذهب مع الجاهل اسأله جمع المال. ولا درى بالذي معنا من الغالي، قد نهملوها جواهر غاليه والآل. تجمل خفف احمالي شوف ما معي ظهر يقدر يحمل الأذقار.